الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص. يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ونقول جميعا سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم أبي عبد الله البخاري مولدا ومنشأ المولود سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة والمتوفى سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة والمدفون بمدينة خرطنك بجوار بخارى تابع لجمهورية أوزبكستان في هذا العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا زيارته وقراءة الصحيح بجوار الضريح إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب السابع من الكتاب 64 وهو كتاب المغازي. كتاب المغازي هو الكتاب 64 من الصحيح فيه 91 بابا. اليوم الباب السابع باب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كفار قريش. يأتي بهذا الباب لأن النبي دعا عليهم في مكة عندما عادوه وتحققت دعوته واستجيبت يوم بدر حيث أنه قتل كل من دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بالاسم في بدر. وهنا يعلم يعلم أن الدعاء مستجاب، ولكن وقت تحققه يختاره الله. دعاء النبي مستجاب ولكن تحقق بعد دعوته بعدة سنوات، قد تصل إلى 8 سنوات بعد دعوته. فالإنسان من أدبه مع الله ألا يتعجل الدعاء الإجابة. يقول في الحكم العطائية: لا يكن تأخر أمد الله لك بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فإن الله ما ألهمك الدعاء إلا ليجيبك، اعلم ذلك جيدا، وما مكنك من الدعاء إلا ليجيبك. ولكن الإنسان بسبب جهله بالله يظن أن إجابة الله لابد أن تكون في الوقت الذي يريده العبد وبالطريقة التي يريدها العبد، وهذا خطأ شديد، لأن الله يجيب واستجاب بالفعل، ولكن يجيب على أوفق ما يناسبك في الوقت الذي يكون أوفق وقت لك. فقد تدعو بدعاء معين ولكن ليس من المناسب لك أن تحصل عليه الآن، فيعطيك الله إجابته في الوقت المناسب لك، لأنه لطيف بك ورؤوف بك وقائم بك، أنت قائم به سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب؟ فإذا كان هو قائم بك فلا بد أن يصلحك حتى تكون، لأن الله لا يقوم إلا بالصالح سبحانه وتعالى. واعلم أن ما بك من نقص فمن نفسك، وما بك من كمال فمن الله سبحانه وتعالى. فالنبي دعا وهو أرجى الناس قبولا للإجابة، دعا في مكة على أناس بأسمائهم، يمر سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وهم يتمتعون ويأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام، فيظن المتعجل أن دعوة النبي غير مستجابة. ثم يأتي بعد ذلك وقت بدر، تتحقق إجابة النبي في الوقت الذي يريده الله حتى تكون نصرة للإسلام، لأنهم لو ماتوا في حالهم قبل بدر ما كان موتهم نصرة للإسلام، لأن كان غيرهم كثير. ولكن الله اختار سبحانه وتعالى الأصلح لهذه الأمة ولهذا النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة، شيبة وعتبة وأبي جهل بن هشام والوليد وأبي جهل بن هشام، يعني شيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة بن ربيعة وأبي جهل بن هشام اللي هو ابن المغيرة. وهلاكهم وسبب دعوة النبي عليهم عندما وضعوا سل الجزور على ظهره الشريف وهو يصلي في الكعبة، وجاءت سيدتنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأزالت ما على ظهر أبيها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى البيت ونظر إليهم وقال: اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، فدعا عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه الحديث 84000، يقول: حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية، قال حدثنا أبو إسحاق الوسبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن إيه؟ ابن مناف، ابن عبد مناف، وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، والوليد ابن عتبة وأبي جهل ابن هشام، فأشهد بالله من اللي بيقول فأشهد بالله ابن مسعود راوي الحديث بيقول فأشهد بالله لقد رأيتهم أي الأربعة صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. صرعى يعني قتلى في بدر يوم بدر، قد غيرتهم الشمس بالانتفاخ وما يحدث في جسد الميت بعد وفاته، وكان يوما حارا. باب قتل أبي جهل. وأبو جهل هو فرعون هذه الأمة، يمكن فرعون سيدنا موسى لما واجهه العذاب قال إني أمنت بما أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، تراجع لما واجهه العذاب. إنما أبو جهل وهو حتى في النفس الأخير يقول لعبد الله بن مسعود أبلغ محمد أني أبغضه، وتطلع روحه على هذه الحالة. فكان فرعون هذه الأمة أشد من فرعون موسى بغضا للنبي وكراهية له، وساء مصيره. باب قتل أبي جهل. وعنه به قال حدثنا ابن نمير، ابن نمير اللي هو محمد بن عبد الله شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد ابن أسامة، يعني هو ليه ابن اسمه أسامة فبقت كنيته أبو أسامة على اسم أبيه وهو اسمه حماد ابن أسامة. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي البجلي، قال أخبرنا قيس اللي هو برضو ابن أبي حازم الأحمسي البجلي. عشان تعرف أن الدين ده دين وراثة، تلاقي الأسانيد كلها آباء يروا لأبناء وأبناء يروا لأحفاد وهكذا، فهو علم وراثة. فمطلوب أن كل إنسان يورث هذا الدين للأجيال التي تليه من بعده، حيث لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقامت الأمة بواجب النبوة بعد نبيها بالبلاغ عنه، فاكتفت بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا كانت خير أمة. قال أخبرنا قيس عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق، يعني أتى أبا جهل وهو بين القتلى في يوم بدر، وبه رمق يعني في النزع الأخير، يعني فيه بقية من روح يوم بدر. في روايات تانية غير البخاري أنه وضع رجله على رقبته، فقال أبو جهل لما وضع طبعا سيدنا عبد الله بن مسعود رجله على رقبته قال له أخزاك الله يا عدو الله. فقال أبو جهل هل أعمد من رجل قتلتموه، وفي رواية هل أعذر من رجل قتلتموه، يعني أنا رجل هل أعمد، يعني هل أي أنا يعني من أشرف، أعمد يعني أشرف، من رجل قتلتموه يعني أنا من أشراف قومي وقتلني قومي، فالمفروض أن قومي هم اللي يلاموا أنا لا ألام، يعني إلى آخر لحظة وهو يرى في نفسه الحق ويرى في نفسه أنه ليس على الباطل وأن قومه الذي قتلوه هم الذين ظلموه، لأنه هو ميت شريف في قومه بيد قومه، فكان لا يستحق هذا الجزاء. وهذا يدلك على أنه كان في غيه وفي كفره إلى أن لقي الله عز وجل. وعنه به قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي اللي هو سليمان بن طرخان التيمي أن أنسا رضي الله عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا يعني تحول إسناد إلى إسناد آخر من أوله، وحدثني ده الإمام البخاري بقى بيقول تاني، وقال وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه، في رواية ابن عساكر أن أنسا رضي الله عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل، يعني النبي بيقول لصحابته في آخر وقعة بدر: من ينظر، أي من يبحث حال أبي جهل ليخبرني ماذا صنع الله فيه وبه، من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء اللي هو معاذ ومعوذ ابني عفراء، وكانوا يعني من شباب الأنصار، هم الذين أثخنوه بالجراح. لما وصل له سيدنا عبد الله بن مسعود كان قد أثخن بالجراح، فكان لا حراك له. فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، حتى برد يعني فقد حرارة الحركة، يعني كأنه في النزع الأخير. حتى برد، قد يطلق كلمة برد أنه مات بالكلية، أو برد أنه فقد حرارة الحركة في آخر لحظات حياته. حتى برد، قال: أأنت أبو جهل؟ في رواية: أأنت أبا جهل؟ لأن في لغة من لغة العرب أن الأسماء الخمسة تثبت على حالة واحدة، ما تتغيرش، ما تبقاش مثلا في الرفع بالواو وفي النصب بالألف وبالجر بالياء، لا، تثبت على حالة واحدة، الألف، في لغة كده. فعلى هذه اللغة وردت رواية في البخاري اللي هي بيقول له: أأنت أبا جهل؟ لكن في رواية تانية للبخاري: أأنت أبو جهل، على الوجه الإعرابي المشهور. قال: فأخذ بلحيته، يعني إيه؟ لأن كان أبو جهل بيأذي سيدنا عبد الله بن مسعود لما أسلم، فربنا سبحانه وتعالى أراد أن هو يتشفى منه ويراه على هذه الحال. فأخذ بلحيته سيدنا عبد الله بن مسعود، قال اللي قال هنا أبو جهل: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ يعني كأنه اللي بيلوم على قومه أنهم قتلوه، إزاي يقتلوني وأنا في شرفي هذا، ويقتلني قومي بأيديهم وهم أقربائي، كيف يفعلون ذلك بأشرافهم؟ كأني إلى آخر لحظة يلوم على من قتله ولم يندم قط. واخد بالك أن الندم توبة، وإن كانت التوبة لا تنفع في الرمق الأخير كمان، يعني حتى لو قال برضو لا ينتفع، لكن حتى لم يلم نفسه ولو لحظة، ودل على أنه أشد من فرعون وموسى. فرعون وموسى لام نفسه حيث برضو لا ينتفع. وهل فوق رجل قتلتموه، يعني العار عليكم أنتم، مش العار علي أنا أن أنا مرمي كده، العار عليكم أنتم أنكم تقتلوني وأنا قريبكم وشريف فيكم وترموني الرمية دي. كأنه يرمي عار نفسه على غيره. وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال أحمد بن يونس، أحمد بن يونس شيخ الإمام البخاري: أنت أبو جهل، يعني رواية أحمد بن يونس ما فيهاش همزة الاستفهام، يعني بحذف همزة الاستفهام. في رواية: أأنت أبو جهل، وفي رواية: أنت أبو جهل، بغير همزة استفهام. كل ده يدلك على دقة رواية الحديث وتحري، وإن كان المعنى لا يختلف، لكن يدلك على كيف كانت دقة هذا الجيل العظيم الذي دون أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يدقق في كل حرف وفي كل كلمة. وهذه الدقة التي حباهم الله بها حفظ بها الدين من التحريف، فجزاهم الله عنا خير. وعن أبي قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي، اللي هو سليمان بن طرخان، بقى تحفظها على طول، سليمان التيمي اللي هو سليمان بن طرخان، عن أنس رضي الله عنه، لأنه هو من مشاهير رواية سيدنا أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبا جهل؟ بالألف برضو هنا، أنت أبا جهل؟ يا إما تبقى بالألف هنا منصوبة بالألف على اعتبار أنت أعني أبا جهل، وتبقى منصوبة على اعتبار حد يعني فعل مضمر أعني أبا جهل، تنفع وتبقى ماشي. يا إما تقول أنت أبا جهل وتقول مرفوعة، إيه مرفوعة بالواو منع من ظهورها انشغال المحل إيه بالألف على لغة من لا يغير الأسماء الخمسة، لأن في لغة كده برضه لا تغير الأسماء الخمسة، تفضل على حالة واحدة. قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ طبعا لما كلموا سيدنا، هو طبعا أبو جهل ده كان ضخم الجثة، أو سيدنا أبو بن مسعود ده كان قصير وضئيل الجسم، فوقف على صدره عشان يعرف يكلمه كأنه جبل نايم كده كأنه حتة تل. ده أبو جهل ده لما كان يجي يأكل كان يأكل لوحده جمل صغير لوحده، يعني الجمل الصغير يقوم بيه لوحده، فتصور بقى أكل وشروب بطريقة عجيبة. فكرش بقى تتصور انت واحد بقى ضخم كده وحاجة زي الرزية، سيدنا عبد الله بن مسعود واقف زي العصفورة، فطلع على ايه على صدره عشان يعرف يكلمه، يوصل بس يعرف يكلمه، طلع على صدره فوقف، فقام قال له أنت يا رويعي الغنم ارتقيت مرتقا صعبا، يعني كمان مش يقول له يا راعي الغنم، يعني تصغير للتحقير، وهو في الحالة دي برضو قاعد يحقره متكبر، ارتقيت مرتقا صعبا، يعني طلعت على حتة ما كنتش تقدر تعملها قبل كده. يعني ايه هو كان الانسان اكثر شيء جدلا، نعوذ بالله من الكبر والغرور. وعنه به قال حدثني ابن المثنى، اللي هو محمد ابن المثنى، اللي هو محمد ابن المثنى اللي هو العنزي، ساعات يقول لك العنزي. قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس. سليمان هنا اللي هو مين؟ التايمي ابن ترخان، هو واخد بالك؟ فلما تيجي تقرا الروايات تعرف على طول، تقوم تقدر تميز. قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك نحوه، اما يقول نحوه غير ما يقول مثله، اما يقول مثله يبقى بنفس الالفاظ، واما يقول نحوه يكون بنفس المعنى ولكن الالفاظ تختلف. وعنه به قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو المديني شيخ الإمام البخاري قال كتبت عن يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم عن أبيه عن جده. صالح بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، يبقى جده اللي هو مين؟ عبد الرحمن بن عوف، يبقى جده هنا مين؟ عبد الرحمن بن عوف. عن صالح بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم عن جده اللي هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف في بدر، وجده هنا الضمير يعود على صالح، الضمير يعود على صالح في بدر، يعني في قصة بدر، يعني حديث ابني عفراء. وعنه به قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي سليمان بن ترخان ابن اسمه معتمر، فما معتمر يقول سمعت عن أبي يعني عن سليمان بن ترخان التيمي اللي هو راوي أنس بن مالك برضه، خدت بالك؟ فهو قال الحديث للإمام البخاري طرق عديدة، يعني يريد أن الحديث تعدد من طرق عديدة وهذا يقوي الخبر. قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام أنه قال أنا أول من يجسو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. في سورة الحج في آية بعد على طول بعد السجدة الأولى في سورة الحج تلاقي إيه هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم اللي هم ثلاثة سيدنا حمزة وسيدنا علي وسيدنا عبيدة بن الحارث أو أبو عبيدة بن الحارث اللي هم بارزوا ثلاثة من الكفار اللي بدأوا بيهم وقعت بدر، فدول الإيه اللي اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فآدي سيدنا علي بيقول هنا إننا أول من يجثو يوم القيامة بين يدي الله، بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبرزوا. سورة الحج كلها مكية ما عدا الثلاث آيات دول، دي مدنية نزلت في غزوة بدر. قال: هم الذين تبارزوا. تبارزوا جاية من البروز، يعني من الظهور، حيث أنهم يظهروا أمام الصفوف فيبارزوا بعضهم البعض. برز فلان لفلان يعني ظهر لفلان وخرج عن الصف، فتبارزوا يعني بدأت المعركة بمبارزة بينهم. هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث، دول الثلاثة المؤمنين، وشيبة بن ربيعة ده واحد من الكفار، والتاني عتبة بن ربيعة أخين يعني، والوليد بن عتبة. الوليد بن عتبة ده كان سنه مقارب لسيدنا علي، أصغرهم، فسيدنا علي هو اللي برز وقتله على طول. وشيبة بن ربيعة برز لسيدنا حمزة فسيدنا حمزة قتله على طول، يعني بمجرد ما بدأت المبارزة سيدنا حمزة اداله مات على طول، وكذا سيدنا علي مع الوليد. إنما بقى عتبة ابن ربيعة كان ثقيل وكان مقاتل محترف، فتعارك مدة طويلة مع عبيدة بن الحارث حتى أنهم جرح بعضهم البعض وكاد يقتل سيدنا عبيدة، فدخل سيدنا حمزة فأجهز عليه وحملوا سيدنا عبيدة بن الحارث، وقد ضرب ضربة عند ركبته مات بسببها في عودتهم إلى المدينة، مات شهيدا هو من شهداء بدر. ربنا أكرمنا بزيارة شهداء بدر الحمد لله. شهداء بدر دول مدفونين في بدر على بعد حوالي 120 كيلو من المدينة المنورة، هم أفضل شهداء في الأمة، أعلى شهداء الأمة هم شهداء بدر رضي الله عنهم جميعا، ونفعنا الله بعلومهم وحشرنا في زمرتهم. وعنه به قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري، اللي هو سفيان الثوري، عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث دول المؤمنين، وشيبة وعتبة ابن ربيعة، والوليد بن عتبة، دول ايه الكفار. في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وعنه به قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس قال حدثنا سليمان التيمي اللي هو سليمان بن طرخان عن أبي مجلز عن قيس بن عباد، تقراها عباد بالتخفيف مش تقراها عباد، غلط، قيس بن عباد، تأخذ بالك من الأسماء. قال علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه عليه السلام: فينا نزلت هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم: لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر ونحوه، ونحو يعني إيه وساق القصة على نحو السياق السابق يعني. وعن أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس رواية ابن عباس عن قيس بن عباد رواية ابن عساكر الإمام البخاري، لكن رواية البخاري لدينا قايلين عن قيس ومش قايلين ابن عباد، قايلين قيس بس. قال سمعت أبا ذر يقسم قسما، إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وعن أبي قال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، إبراهيم بن يوسف اللي هو إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق ابن برضو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، فبرضو تلاقي رواية مسلسلة بالأبناء. حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق يعني جده أبي إسحاق السبيعي هيبقى جده، برضو مسلسلة بالأبناء، أنه قال سأل رجل البراء وأنا أسمع، قال أشهد، قال أشهد، نعم قال أشهد، يبقى على سبيل الاستفهام، أشهد علي بدرا؟ قال وبارز وظاهر، هو شهد وخلاص، ده كان أول من قاتل يعني بيؤكد يعني، أشهد علي بدرا؟ قال بارز وظاهر، ظاهر يعني إيه؟ يعني لبس درعين مقابل لبعضهم البعض، درع يلبسه من أمامه يحمي صدره ودرع تاني يلبسه من ظهره يحمي ظهره، ده يعني اسمه ظاهرة. عارف انت لو لبست انت الدرع الواحد ما تعرفش تقوم من تقله، فده يدلك على انهم كانوا اقوياء يعني، الدرع وزنه بتاع قرب الاربعين لخمسين كيلو، ده الدرع الواحد، لما يلبس درعين يبقى لابس له بتاع مية كيلو شايلهم، والسيف نفسه تقيل والخوذة نفسها تقيلة يعني. انا شفت سيف النبي اللي موجود هنا في الحجرة اللي بجوار سيدنا الحسين، حاولت اشيله بايد واحدة ما عرفتش، شلته بايدي الاثنين كده، انا بستعجب بقى بيعملوه كده ازاي زي العصاية يعني، كانوا بقى رجال تانيين، ظهر احنا رجال ورق يعني، كانوا رجالة تانيين حاجة تانية. هتيجي تشوف بعد سيدنا الزبير بن العوام لما كان يقاتل بسيفه، سيفه ده كان ايه حاجة، لذلك كان سيفه فيه فلة كده يعني، في تانية يعني، دليل ان قوته كتتني الحديد، ضربته كتتني الحديد، وكان اللي يبقى عنده فلة يعني تانية في السيف بتاعه دليل قوته وفروسيته، ما تبقاش عيب في السيف ده، تبقى يعني منقبة في الفارس، واخدك؟ وانت بتمسك يا دوب السكينة تذبح بيها البطيخ، البطيخة تقوم ايه تنهج وشغلانة، علشان تعرف ان دول كانوا حاجة تانية رضي الله عنه. لما يظاهر بين درعين دي معناه ايه يعني؟ حاجة يعني شايل مية كيلو وحط كمان السيف كمان وزنه بتاع 30-40 كيلو يعني، كمان شايله ده وبعدين قاعد يبارز بيه ويتحرك وبالفرس يعني، دليل ايه يعني؟ حاجة فرسان صحيح، كان يقولوا ايه لا فارس الا علي، شال ايه سيدنا علي؟ شال باب خيبر احنا قريناها بكتفه، وكان لا يفتحه أو لا يرفعه إلا 40 رجلا، شالوا بكتفه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا حمزة لوحده ده كان أسد، ما كانش حد يعرف يقتله بالمواجهة، يخافوا منه سيدنا حمزة، سموه أسد، أسد الله، كان قبل الإسلام يسمينه أسد قريش، فلما أسلم سيدنا رسول الله سماه أسد الله رضي الله عنه وأرضاه. يا الله يا الله. قال قال أشهد علي بدرا؟ قال بارز وظاهر. والنبي برضو ظاهر بين درعيه في أحد. سيدنا رسول الله لما خرج أحد ظاهر بين درعيه، حتى لما جرح النبي ونزف حاول أن يقوم لم يستطع من شدة ثقل الدروع. كويس. فارتفع على أبي طلحة الأنصاري وقال ما ضر أبا طلحة شيء بعد اليوم. هتيجي الكلام ده كله في غزوة أحد. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن قال كاتبت أمية بن خلف، فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه، فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية، لا نجوت. ما أمية بن خلف ده اللي كان بيعذب بلال ابن أبي رباح، فلما شافه سيدنا بلال حمل عليه قال لا نجوت إن نجا أمية. وعن أبي قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعب عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها، وسجد من معه غير أن شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا، اللي هو أمية بن خلف. احنا قرأناها قبل كده في موضوع هجرة الحبشة وعودة المسلمين، لما النبي قرأ سورة النجم سجد وسجد المسلمون خلفه والكفار سجدوا أيضا. الكفار سجدوا لبراعة القرآن ولحلاوة القرآن، لا لكونه من عند الله بل لكونه معجز في لفظه إعجابا به، فكان سجود تحية وسجود خضوع للبيان وللبلاغة، ده الكفار. والمسلمون سجدوا لله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أمية بن خلف الوحيد من الكفار اللي مرضاش يسجد وشال كف من تراب وحطه كده على جبهته وهو قاعد وقال هذا يكفيني. فبيقول لك بقى ان هم شافوا هذا الرجل مقتول في بدر، قتل كافرا. لما اشيع بعد كده ووصل الخبر للمهاجرين في الحبشة ان قريش كلها سجدت ظنوا انهم دخلوا في الاسلام، فعادوا الى المدينة من الهجرة الاولى، عادوا الى مكة فوجدوا ان المسلمين ما زالوا ينكل بهم ويعذبون، وأنهم ما سجدوا لله ولكن سجدوا للبلاغة والبيان. فأذن لهم النبي بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة المنورة بعد بيعة العقبة الثالثة. سبق هذا الحديث في أبواب أخرى. وعن أبي قال أخبرني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام، معمر بن راشد ده عالم اليمن، ده معمر بن راشد كان من العباد الزهاد، كان يقوم الليل كله طول عمره فوق سطح بيته طول الليل واقف كده، لدرجة ان في طفل جاره كان فاهم ان في شجرة فوق سطح بيت معمر، يقلق بالليل الطفل ده يصحى دنيا ضلمة يلاقي حاجة واقفة كده فوق سطح البيت ما بتنزلش سنين. وبعدين في يوم من الايام صحي كده بيبص يقول اين الشجرة التي كانت فوق بيت معمر، فقالت له امه لم يكن هناك شجرة بل هو معمر يقوم الليل وقد دفنوه بالامس. يعني اخر يوم ما يقيمش الليل اليوم اللي هو خلاص الدفن فيه. فكانوا عباد صالحين زهاد رضي الله عنهم وارضاهم، جعلهم اوعية لكلام النبي، نفضل ليوم القيامة كده نقول أخبرنا فلان عن فلان، أسماءهم بيت أسماء منورة في السنة النبوية الشريفة رضي الله عنهم جميعا. عن معمر عن هشام عن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف. سيدنا الزبير بن العوام ده لوحده جيش لوحده، اعرف دي كويس. يعني سيدنا الزبير بن عوام ما يطلع يطلع يشق كتيبة كاملة. عارف انت في اليرموك، اليرموك دول كان عددهم مثلا حوالي كام؟ يعني يكفي ان في اليرموك تعرف ان مات حوالي 150,000 من الكفار، يبقى عدد الجيش كام بقى؟ اعداد كده يمكن 400,000 ولا حاجة، وكان عدد المسلمين يعني حوالي 50,000. سيدنا الزبير بن العوام في اليرموك دخل مع مجموعة يشق صفوف الكفار، دخل يشقها حتى خرج منها ولم يخرج معه أحد، كل اللي دخلوا معه ماتوا، وهو خرج منها ورجع تاني. سيدنا الزبير كانوا شجعان كبار، حواري النبي سيدنا الزبير. سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام، لما تشوف انت عبد الله بن الزبير كيف كانت قوته، وده ابنه، فما بالك بقى الزبير كان ايه؟ ده اللي كان في جيب في سيفه ايه يعني، فلة يعني تانية من شدة ضرباته رضي الله عنه وارضاه. فبيقول كان في الزبير عروة، ده اللي بيحكي، عروة ده ابن سيدنا الزبير، عروة ابن الزبير، بيقول انه كان في الزبير 3 ضربات بالسيف، احداهن في عاتقه، والعاتق اللي هو ما بين الرقبة والكتف، ده العاتق، في عاتقه. قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها، في رواية فيهن، يعني وهو طفل صغير أما أبوه كان يشيله كان يحط إيده في الجروح دي من كتر ما هي حفرة في إيه، في كتف أبيه، فيقول لك كنت أحط إيدي فيها ألعب فيها كده وهو بيشيلني وأنا صغير. كان منها ضربة ضربها في بدر، وضربات ضربها في اليرموك. قال كان في الزبير 3 ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه. قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها، في رواية فيهن. قال ضرب 2 يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير، يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ انت عارف اخوه عبد الله بن الزبير قتله الحجاج، وكان معاه سيف ابيه عبد الله، فلما سلبوه بعد قتله ووصل سلبه الى عبد الملك بن مروان بيعرضوا على اخوات عبد الله بن الزبير، يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فيه فلة فلها يوم بدر، يعني كان فيه حاجة متنية كده في الحديدة بتاعته بسبب ضربة قوية يوم بدر. قال صدقت، بهن فلول من قراع الكتائب، يعني ده بيجيب جزء من بيت شعر صغير كده هم عندهم، يعني ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني كأن بالضبط عايز يعيب في ناس فما لقاش فيهم عيب إلا المزية، لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني من ضرب الكتائب، يعني ضرب الجيوش ومقارعة الجيوش. ثم رده على عروة. قام عبد الملك بن مروان لما قال له العلامة والأمارة إن السيف ده فيه فلة، فلما نظر وجد الأمارة منضبطة فأعطاه لعروة على أساس إن ده سيف أبيه. ثم رده على عروة قال هشام فأقمناه بيننا. ولاد بقى سيدنا الزبير ده إرث، فبيقوموه ثمنه كام علشان لما يقسموا الإرث يبقى اللي ياخده إيه يخصم منه قيمة السيف. فأقمناه بيننا 3,000، يعني يساوي 3,000 قيمته تقريبا. وأخذه بعضنا، اللي خده عثمان بن عروة ابن الزبير، فأقمناه بيننا 3,000، وأخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته. يعني كأن عروة ورثه وفضل معاه، لما مات عروة ولاد عروة ابتدوا يقتسموا الإرث، فهشام بن عروة مع إيه؟ مع عثمان بن عروة، فما لما اقتسموا فخدوا عثمان وإيه وهشام ما خدوش. فهشام بيقول وددت أني اللي كنت أخذته، يعني نادم أنه تركه. فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا، ولوددت أني كنت أخذته. أصل سيفه ده حارب فيه في بدر وفي اليرموك وفي فتح مصر وفي الفتحات كلها وفي فتح العراق، يعني حضرت وفي حروب الردة، يعني حضر بيه معظم إيه الغزوات والفتوحات والحروب التي قادها سيدنا الزبير وحضرها إلى أن توفاه الله رضي الله عنهم جميعا. وعنه به قال حدثنا فروة عن علي عن هشام عن أبيه علي بن مسهر، ورواية ابن عساكر ما قالش عن، قال حدثنا علي عن هشام عن أبيه قال كان سيف الزبير محلى بفضة، قال هشام وكان سيف عروة محلى بفضة. يجوز تحلية السيف بالفضة للرجال دون النساء، لأن السيف عدة الحرب، فإذا كان محلا بفضة يكون قيما فيحافظ الفارس عليه، مع أن لا يجوز استخدام أنية الذهب والفضة، ويستثنى السيف للرجال دون النساء، لأن النساء السيف ليس أصلا في عدتهم، يعني الفارسات من النساء اللي عندهم سيوف نادرات، لكن الرجال العادة أن يبقى السيف عندهم، ولذا يجوز تحلية السيف للرجل واللي هي أداة الحرب يعني بالفضة، مستثناة من النهي عن استعمال أنية الذهب والفضة. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن محمد، وكان قبيعة سيف النبي برضو فضة، قبيعة سيف النبي كانت فضة، القبيعة اللي هي بتبقى تغطي كف الفارس لما يمسك المقبض، تغطي كفه عن إيه السلاح بتاع السيف. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله اللي هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك تشد فنشد معك، يعني تشد شدة كده على الأعداء ونبقى معك، نشد معك عشان نخترق الصفوف فنفرقهم. فقال إني إن شددت كذبتم، هتسيبوني هتصدقوا معايا ولا لا؟ إني إن شددت كذبتم، يعني أخلفتم. فقالوا لا نفعل، مش هنكذب، هنمشي معاك. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، يا إما بعضهم تراجع أو بعضهم قتل، يعني جاوزهم يعني اخترق جيوش العدو لحد ما بقى على البر الثاني، خلصهم كلهم رضي الله عنه. ثم رجع مقبلا، وبعدين رجع تاني في وسط الصفوف برضه. فأخذوا بلجامه، أم الفرس الروم أخذوا بلجامه وهو راجع، مسكوا اللجام وضربوا اللجام. فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه، مسكوا اللجام بتاعه فوقفوا الفرس وضربوه الضربتين اللي على عاتقه، اللي هو سيدنا عروة بيقول كان يحط إيده فيهم، ضربتين على عاتقي بينهما ضربة ضربها يوم بدر. هناك كأنه بيقول ضربتين في بدر، وهنا بيقول ضربتين في اليرموك، فيبدو أن فيها خلاف، لكن المهم هي 3 ضربات، هل هي ضربة واحدة في بدر ولا ضربتين وفي اليرموك واحدة، تحتمل دي وتحتمل دي، ولكن على أي حال لا خلاف في أنها 3 ضربات. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن 10 سنين. يعني يوم وقعت اليرموك كان واخد ابنه عبد الله وعنده 10 سنين عشان مش يحارب، يحضر المعركة، يقوم يتعلم الفروسية تعليم عملي، يعني ياخده معاه علشان يعلمه الفروسية من صغره. وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن 10 سنين. ابن حجر العسقلاني بيقول لك لا، ده كان عنده 12 سنة بس هو قال لك ابن 10 سنين، لأن العرب تخصم الكسور من باب التقريب يعني، لكن هو سنه من حيث التحديد كان 12 سنة في غزوة اليرموك. ده على تحقيق سيدنا ابن حجر العسقلاني. فحمله على فرس وكل به رجلا، وحمله على فرس ووكل به رجل، يعني حافظوا الأحسن، الواد يتهور ويخش يقاتل وهو لسه عنده 10 سنين، لأنهم كانوا مشهورين بالشجاعة. فوكل به رجل قال له خليه على الفرس وهو يحاول يقاتل، خليه بس يراقب عشان يشوف عمل الفرسان في المعارك، فلما يكبر يبقى فارس مغوار. فدي طريقة تربية الرجال صحيح، مش احنا لما نروح حاجة مهمة نقوم نخلي الواد في الحضانة وفي النادي ومش عارف ايه، يقوم طول النهار قاعد يتكلم مع الأطفال. لا، برضو خد ابنك في المجالس الهامة الكبيرة وهو صغير عشان يعتاد حديث الكبار والقضايا الهامة ويتربى على ذلك، وفي نفس الوقت ما تحرموش برضو من اللعب أحيانا، لكن ما تخلوش طول عمره طفل كده وحجزه، لابد انك انت برضو تاخده في المواقف حتى يتعلم كيف يعني يمارس هذه الحياة عندما يكبر. وعنه به قال: حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. لما قتلوا يعني ماتوا، كان عادة النبي للمحافظة على البيئة أنه يدفن أجساد القتلى من الكفار كمان للمحافظة على البيئة، فلا يتركها هكذا صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر أنه هو بعد القتال الصحابة أنه يسحبوا أجساد هؤلاء القتلى النتنة من الكفار، يقذفوهم في بئر طوي، يعني بئر غير مطوي، يعني البئر القليب اللي هو البئر الغير المطوي، القليب اللي هما يبقى بئر حفرة بغير سور حولها يسموه قليب، واسمه قليب بدر عشان كده. فأي فرماهم في هذا القليب. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. يبقى دول غير اللي اترموا في قليب بدر، لأن خد بالك إن هو قتل منهم 70 وأسر منهم 70، فأربعة وعشرين منهم إيه جروهم في طوي يعني في بئر لها حرف، والباقي رماهم في القليب اللي هو البئر الذي لا حرف له. يبقى طوي يعني إيه؟ يعني بئر مطوية يعني لها حرف، والقليب لا حرف له. وكان إذا ظهر على قوم، يعني وكان رسول الله إذا غلب قوم، إذا ظهر يعني انتصر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. العرصة اللي هو المكان المتسع بجوار أرض المعركة، مش مجرد أنه ينتهي من المعركة الرسول يرجع، لا، يقيم بهذه المكان بهذا المكان 3 أيام صلى الله عليه وسلم، حتى يستريح الناس وحتى يستقر له الأمر وحتى يقسم الغنائم إن كانت هناك غنائم، وحتى يطمئن فلا يطمع أحد أن يأتي خلفهم ليطاردهم. فدي كلها كانت تكتيك حربي للنبي صلى الله عليه وسلم يناسب عصره صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشي وتبعه أصحابه وقالوا ما ترى ينطلق، تعجبوا ثالث يوم الرسول ركب رحله ومشي كده مش ناويين يمشوا لسه. فبيقولوا هو الرسول رايح يعمل ايه؟ فتبعوا الصحابة متعجبين هو رايح يعمل ايه. وقالوا ما ترى ينطلق الا لبعض حاجته، ربما رايح يتوضى، رايح مثلا يعمل حاجة او يبحث عن شيء ضاع منه او شيء من، فمشوا خلفه يؤنسوه ويأنسوا به. وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي، على شفة الركي، الركي اللي هو البئر برضو اللي هو إيه اللي فيه الكفار، جثث الكفار، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، يناديهم يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أبا جهل يا فلان، بأسمائهم كده كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال، فقال عمر، قال القائل هنا الراوي اللي هو طلحة، فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها أو لا أرواح لها، في رواية الكشميني لا أرواح فيها ورواية بقية رواية البخاري لا أرواح لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة، وفي رواية نقمة، نقمة أو نقمة يعني بنفس المعنى برضه، وحسرة وندما. يبقى من هنا نستفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن الميت يسمع من يخاطبه لأن روحانيته ما زالت موجودة، والإنسان لا يسمع بجسده بل يسمع بروحانيته، فإذا حتى فني الجسد تبقى الروحانية تسمع وتدرك، لأن الروح لا تفنى منذ أن خلقها الله، لا تفنى بل تنتقل من صورة إلى صورة في أي صورة ما شاء ركبك، تنتقل من صورة إلى صورة فقط، لكن الروح تظل منذ أن خلقها الله لا تفنى ولا تبيد، بل خلقنا للخلود ولكن من صورة إلى صورة. فعلمنا من ذلك أن الميت يسمع من يخاطبه بروحانيته، وأن روحانيته تكون متعلقة بموضع جسده، وإن لم تكن في جسده إلا أنها يكون لها تعلق بموضع الجسد، بحيث أنها إذا وقفت بجوار موضع دفنه وكلمته لتعلق الروح بهذا الموضع تسمع من يخاطبها وتأنس، إن كان من يخاطبها حبيبها في الدنيا تأنس به، وإن كان من يخاطبها يدعو له يدعو لها تدعو له، لك مثل ما دعوت لي. وعشان كده النبي كان يحرص أن يدعو عند القبور لأن روحانية الموتى تدعو له برضه، زي أنت ما تدعي لأخوك في حال حياته كده يوم يرد عليك بدعاء مثله، فكذلك لما تسير على قبور المسلمين تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون اللهم اغفر لنا ولهم. شوف النبي يدعي لنفسه، يبقى النبي بيدعي عند القبور، بيدعي لنفسه عند القبور وبيدعي كمان لأصحاب القبور اللهم اغفر لنا ولهم، يبقى الدعاء عند القبور مستجاب عند قبور المسلمين، والنبي فعله بخلاف من يدعي أن زيارة القبور والدعاء عندها شرك، والعياذ بالله لم يفهموا سنة النبي. النبي كان يزور قبور المسلمين، بقى كان يزور البقيع أكثر من مرة في اليوم، ده أحيانا كان يزور قبل الفجر ويزور بالليل كمان، كان يكثر من زيارة موتى الصحابة وشهداء الصحابة في عصره، وكان كل أسبوع يزور شهداء بدر، شهداء أحد، كل أسبوع يروح يزور شهداء أحد صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الوقت اللي بيعمل كده يقولوا عليه قبوري، ما عرفش إيه الأسماء اللي بيطلعوها دي، اللي بيحب يزور الصالحين ويزور الناس في قبورهم ويدعو لهم ويدعو عندهم يقول عليه قبوري، يعني احنا هنروح ده احنا بنقول نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، احنا بنعبد قوم ولا بنعبد الله؟ احنا عارفين انهم عباد الله، بنروح نزور قرايبنا وابائنا واجدادنا والصحابة والصالحين والاولياء، عارفين انهم عباد لله ولكنهم صالحين. وقبر المؤمن روضة من رياض الجنة، قبر المؤمن ده يقيننا انه روضة من رياض الجنة، ده يقين المسلمين كده، المؤمنين بالغيب يعرفين كده، انما اللي مش مؤمن بالغيب دي مسألة تانية، يبقى كافر بقى ملناش دعوة بيه، انما المؤمن بالغيب عارف ان قبر المؤمن روضة من رياض الجنة، وان الانسان في الجنة له ما يشاء عند ربه، فحيث شاء حقق الله له مشيئته، وحيث اراد حقق الله له ارادته. ولا شك أنك إذا زرت الميت في قبره أدخلت السرور على قلبه، فيشاء أن يدخل السرور على قلبك أيضا حتى يرد لك الجميل ويرسل لك قرى حتى يقرك ويضيفك عنده. وهذا القرى يكون قرى معنوي، يكون قرى معنوي، مش هيقدم لك يعني حاجة تشربها، لا، هيكون قرى معنوي، دعاء، همة للعبادة، صلاح وتقوى، قضاء حوائج أو شيء من هذا. فده شيء مجرب فعله النبي وفعله الصحابة على مر العصور، وستنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كلما نزل مطر شديد عند أحد تذهب لترمم قبر سيدنا حمزة عم أبيها، ستنا فاطمة بيدها الشريف كانت تذهب لترمم قبر سيدنا حمزة حتى لا يزول أثره، لأنهما يريدوا أن يعلموا موضع موت المسلمين حتى يزوروهم، إنما الوقت يريدوا أن يخفوا معالم قبور المسلمين، شيء عجيب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مزعون وضع حجرا كبيرا وقال حتى أدفن إليه أهلي، يعني بجواره، يعني عمل حجر، وده دليل أن الشاهد اللي تكتب عليه اسم اللي ميت ده شيء فعله النبي، لكن النبي استعمل المتاح في عصره، جاء صخرة معلومة لها شكل معلوم حطها في موضع قبر سيدنا عثمان بن مزعون حتى لا يشتبه على من أراد أن يزوره أو أراد أن يدفن أحدا بجواره، كل هذا فعله النبي. ولكن جاءت طائفة غريبة شاذة في وسط المسلمين في هذا الزمان يقول لك إن ده قبوري وإن القبور لابد أنها تسوى بالأرض وأنها مش عارف إيه، شيء عجيب ما نعرفوش الحكاية دي. يقول لك أصل سيدنا علي بن أبي طالب قال حديث، وهذا حديث صحيح لكنهم فهموا خطأ، حديث صحيح أن سيدنا علي بن أبي طالب عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لما أرسله لليمن، لأن كان إرسال سيدنا علي إلى اليمن كان في الطريق قبور مشركين كثيرة معظمة، فأراد النبي أن يزيل آثار قبور المعظمين من المشركين، فحملوا هذه القبور على قبور المسلمين، فشيء عجيب، يفهموا حديث سيدنا علي على الخطأ، لا تجعل قبرا معظما لمشرك في طريقك إلى اليمن إلا سويته حتى لا يكون لهم معالم تعلم لعدم حرمة قبر المشرك والكافر. أما المسلم فقبره محترم، ونبش قبر المسلم حرام، والقعود على قبر المسلم حرام، والبول على قبر المسلم حرام، والصلاة فوق القبر حرام، كل ذلك لأن هذا يؤذي الميت، لأنك إذا وقفت فوق قبره أو نمت فوق قبره أو جلست فوق قبره يؤذيه، وكأن حرمته ميتك حرمتي حيا، كل دي عقائد المسلمين، إنما يعني شوهوا على الناس عقائدهم. فنسأل الله أن يسلمنا ويسلمهم ويهدينا ويهديهم. ونقف على الحديث 26 بعد 4000، نكمله يوم الخميس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا الله الله